أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع أحمد يحيى من الطائف. أخونا له مجموعة من الأسئلة. في سؤاله الأول يقول: ذهبت لأداء العمرة الواجبة قبل عدة سنوات، ثم وأنا في الطواف خطر لي أنني أخطأت في ركن، فأكملت العمرة بنية أنها فاسدة وغير صحيحة ولم أعتمر حتى الآن، فماذا يجب علي شرعا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الهادي الأمين سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، وبعد، فإن العمرة إذا تلبس بها المسلم أي أحرم بالعمرة وجب عليه إتمامها والإتيان بجميع أعمالها الواجبة، ولا ينفسخ الإحرام بمجرد نية ترك النسك، فإن العمرة لا تبطلها نية الترك، ولو أراد الإنسان رفضها بنيته ما بطلت إلا بالمبطلات. وما دمت خطر بذلك أنها غير صحيحة، فهذا الخاطر الذي خطر في ذهنك وسرت في أداء بقية أعمال العمرة على هذه النية لا يبطل العمرة، فإذا كنت أديتها لأعمالها فقد صحت العمرة ولا تعد باطلة على حسب نيتك. إذا لم تكن عملت شيئا من المبطلات، وظاهر سؤالك أنك لم تعمل شيئا وإنما تصورت أنها غير صحيحة فأردت إتمامها على أنها باطلة، وهذا كله لا يبطلها بمفرده، ويحسن والحالة بالنسبة لك ما ذكرته أن تأتي بعمرة وتتجنب هذه الهواجس والخواطر السيئة، لأنه لا يليق بالمسلم وقد تلبس بعبادة من العبادات لوجه الله أن يفكر في إبطالها، ولا أن يبطلها إلا لعذر اقتضى ذلك، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أخونا بعث بقضية أخرى ضمن القضايا التي سأل عنها، فيقول مثلا: في هذه القضية أنا طالب متزوج وأدرس في جامعة أم القرى، فهل يجوز لي أخذ زكاة حلي زوجتي؟ وإذا كان ذلك جائزا فما الجهات التي يجوز لي صرفها فيها؟ وهل يجوز لي شراء كتب نافعة من المبلغ؟ وهل يجوز لي صرف شيء منها في حاجيات المنزل؟ وهل يجوز لي إعطاء شيء منها لوالدي وهو يعمل إماما بمكافأة لأحد المساجد ويسكن بالإيجار؟ وإذا لم يكن جائزا فهل يجوز إعطاء الزكاة لوالدة زوجة الأرملة وهي تسكن في بيت ملك لها وهناك أحد المحسنين يعطيها مبلغ 600 ريال شهريا؟ زكاة المرأة إذا كان زوجها فقيرا غير مكتسب فإنها تحل له، لما ثبت في الصحيح من قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما، إنها قالت له: عن الصدقة وهل تحل منها له ولي أيتام في حجرها؟ فأمرها فقال نعم، فقالت سر رسول الله، فقال سليه أنت. وخلاصة القصة أن زينب ذهبت تسأل النبي عليه الصلاة والسلام، فأفتاها عليه الصلاة والسلام بأن الصدقة جائزة على بعلها المحتاج، فإذا جازت الصدقة وزكاة المرأة مالها على زوجها المحتاج جازت على أبيه، وكذلك تجوز لأمها إذا لم تكن تنفق عليها. ومن المعلوم أن غالب النساء لا تستطيع الإنفاق على أمها أو أبيها لمجرد ملكها حلي ذهب زكوي أي يزيد عن النصاب. فالخلاصة جواز استلام الزكاة من امرأة السائل له وإن استغنى عنها قبل سماعه الإجابة دفعها لمن يستحقها، لكن بإذن الزوجة، لأن الزكاة عبادة والعبادات تفتقر إلى نية، فإن أذنت له أو وكرته يدفعها لمن شاء جاز ذلك والله أعلم. جزاكم الله خيرا. إذن والحالة كما تفضلتم شيخ صالح، يجوز له أن يشتري منها الكتب ويجوز أن يصرفها في حاجات المنزل إلى آخر ما ذكرت. نعم جزاكم الله خيرا. زوجتي حجت قبل أن أتزوجها بحوالي 3 سنوات، وتقول إنها وكلت زوج أختها لرمي الجمار بسبب الزحام، فهل توكيلها جائز أم ماذا عليها؟ لا بأس بتوكيلها زوج أختها برمي الجمار عنها، لما ينال النساء بل وينال الرجال من زحام وأخطار في وقت رمي الجمار، فلا حرج في ذلك إن شاء الله. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. زوجتي لها أخت من أبيها، وهذه الأخت التي من الأب قد أرضعت أختا شقيقة لزوجتي مع إحدى بناتها، فهل تعتبر زوجتي ابنة لأختها من أبيها، وبالتالي هل يجوز لزوجتي الكشف على زوج أختها من أبيها، وهل يجوز لمصافحة أخت زوجتي والحالة هذه؟ ما دامت الرضيعة أخرى غير زوجتك فهذا خاص بالرضيعة وحدها، هي التي تكشف على زوج أختها صاحب اللبن، وأما من كان بعدها أو قبلها فلا يلتحق بهم تلتحق بهم الحرمة، لأن أخت زوجتك هي التي رضعت من لبن أختها، فالحرمة خاصة بمن رضعت والله أعلم. أهل زوجتي يسكنون في مكة المكرمة، وإذا أردت أن أذهب أنا وزوجتي إلى مكة لزيارتهم فإن أبي لا يوافق بحجة أن أهلها لا يأتون لزيارتنا، علما بأنهم لا يأتون لزيارتي بسبب ظروف لا يتمكنون معها من الزيارة، ويعتبر والدي زيارتي لهم إهانة له ولي ولأسرتنا، فما الحل؟ حاول إقناع والدك، والذي ينبغي ألا يكون متشددا عاملا بما يوجد القطيعة بين من تربط بينهم عصرة الصهر، ثم إن المسلم ينبغي ألا يكون مستوفيا لحقه على أخيه، بل يكون متسامحا، يصل من قطعه ويحسن إلى من أساء إليه، ويبر من لم يبره، ويجتهد في أن تكون يده يدا عليا وأخلاقه أخلاقا أكمل، وألا يحاسب الناس. والإنسان إذا أراد أستوفي حقه الذي يتصوره ليس ذلك من الكرم، فإنه لم يستوفي كريم قط الحقوق التي يراها له من الآخرين، وإنما يفوز الإنسان بتسامحه ويعلو بكثرة إحسانه وتواضعه وعدم إلزام الآخرين بأن يعرف له من الحق ما يتصوره، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. يسأل أيضا عن الموضوع ذاته أو عن شعبة منه، فيقول شيخ صالح هل هناك مدة معينة على أن أسمح لزوجتي بزيارة أهلها فيها، أم أن الأمر متوقف على التفاهم والاتفاق بيني وبين زوجتي؟ لم يحدد الشارع صلى الله عليه وسلم مدة يجب على الزوج معها أن يمكن زوجته من زيارة ذوي قرباها، وهذا خاضع لظروف لأحوالكم وظروفكم ومدى قدرتكم واستطاعتكم، وبقدر ما يكون الإنسان مقدرا لظروف إخوانه يقدرون ظروفه، فهذا متروك أمره للعرف. والمرأة يجب عليها ألا تشق على بعلها للإلحاح في زيارة ذوي قرباها، بل لو منعها بدون السبب لوجب عليها أن تسمع وتطيع، فكيف إذا كانت له ظروف عمل أو دراسة أو بعد في المكان أو عدم تيسر وسائل النقل له أو غير ذلك من الأسباب وما أكثر الشواغل والموانع. والمرأة العاقلة اللبيبة تقدر ظروف زوجها وتحاول طلب حاجتها عندما تتوفر أسباب الإجابة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أنا أبلغ من العمر 23 سنة، أذكر أنني قبل 6 أو 7 أو 8 سنوات كنت أفطر فيها في شهر رمضان، ولكنني الآن لا أذكر هل افطرت كل الشهر أو بعضه، وهل افطرت شهرا واحدا أو أكثر، ولا أذكر هل كان إفطاري في رمضان قبل سن البلوغ أم بعدها، فما الحل جزاكم الله خيرا؟ ما دام الأمر مشكوكا فيه ولم تتيقن عن حال فطرك هل هي في بعد البلوغ أو قبله، فإن الشك لا يشغل الذمم بأمور واجبة، ولذلك لا أرى عليك في ذلك شيئا، وإنما أنصحك بالإكثار من الحسنات، فإن الحسنات يذهبن السيئات، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. أمامي رسالة شيخ صالح بعث بها أحد الإخوة المستمعين، وله مجموعة من الأسئلة، والراسل هو عين جيم حا من جمهورية مصر العربية. أخونا في سؤاله الأول يسأل ويقول: معي 1000 جنيه مصري وحال عليها عام هجري، وهذا المبلغ ادخرته من أجل الزواج، مع العلم بأن جرام الذهب يساوي 23.5 جنيها، فهل علي زكاة وما مقدار هذه الزكاة؟ إذا ملك المسلم نصابا من النقد ونصاب الذهب 20 مثقالا، فإذا كان النقد المصري بدلا عن عملة ذهبية فإن الذي تجب فيه الزكاة من النقد المصري هو ما يساوي قيمة 20 مثقالا. وبإمكان السائل أن يسأل الصاغة كم ثمن 20 مثقالا من الذهب، فإن كانت أقل من 1000 جنيه زكى هذا الألف الذي لديه، وإن كانت أكثر من زكى هذا، وإن كان أكثر من 1000 جنيه فلا زكاة على ما معه. والزكاة كما هو معلوم ربع عشر المال من الذهب والفضة والنقود، والألف زكاته 25، وقد ورد في الحديث الصحيح أن المال لا تنقصه الصدقة بل تزيد، فمن زكى بارك الله له في ماله ودفع عنه الكوارث والمصائب. المهم أن يدفع الزكاة إيمانا بالله وامتثالا لأمره ورغبة في براءة ذمته وسلامة من مغبة الحساب يوم يحاسب من يمنعون الزكاة، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. ما قولكم في من يقولون بأن عيسى عليه السلام هو ابن الله أو هو الله أو ولد الله، أو يقولون باسم الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين، وهل صلب سيدنا عيسى فعلا وهل رفعه الله عز وجل حيا أو ميتا؟ أنت تجيد القراءة فيما يبدو والكتابة وتعرف القرآن، وقد مجد القرآن عيسى عليه السلام ورفع قدره وهو من أولي العزم من الرسل، وهو كلمة الله وروحه، ألقاها إلى مريم وروح منه، وهو من الآيات العجيبة في البشر إذ أنه تكلم في المهد وأخبر أن الله آتاه الكتاب وجعله نبيا وهو لا يزال في الثدي، ولكن الله جل وعلا نعى على الذين قالوا إنه ابن الله والذين قالوا إنه ثالث ثلاثة، وقال الله جل وعلا عن قولهم بأنه استفهم من القول وقول على الله بغير علم. فعيسى عبد الله كما قال هو عن نفسه، وذكر الله جل وعلا أنه حينما يسأله يوم القيامة أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، فيقول سبحانك ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم، إلى آخر الآية. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، فهو من أهل الصدق والوفاء. والسؤال هل هو ابن الله؟ فإن في فرق النصارى من يعرف أن عيسى عليه السلام ليس ابن الله وإنما هو عبد الله وابن مريم، وأنت في بلد بحمد الله لديك من أهل العلم العارفين المطلعين، ما يمكن أن يقنعوك. وأعتقد أن النصارى يعلمون حقيقة الأمر أن عيسى ليس ابن الله. ثم إن العقل البشري إذا أنصف وتجرد عن الأهواء لا يمكن أن يتصور أن الإله يقتل ولا أن ابن الله يصلب، ما دام أن الله قادر على كل شيء فكيف يعجز عن منع اليد الغاصبة الظالمة أن تمتد إلى ابنه. وأما عيسى عليه السلام فقد قال الله جل وعلا بل رفعه الله إليه، وثبت في شريعتنا أن عيسى عليه السلام ينزل آخر الزمان تبع ملة محمد عليه الصلاة والسلام، وأنه هو الذي يقتل المسيح الدجال. ولذلك لما قال عمر الملهم رضي الله عنه وأرضاه في ابن صياد دعني أقتل، قال له النبي صلى الله عليه وسلم إن يكون هو فلست صاحبه، يعني إن كان ابن صياد هو المسيح الدجال فلست أنت الذي يقتله، وإن كان غيره فلا خير لك في قتله كلمة نقرة. فالنبي أخبر أن عيسى عليه السلام هو الذي يقتل الدجال حينما يخرج في آخر الزمان، والله أعلم. جزاكم الله خيرا. هل الطرق الصوفية مثل الرفاعية والسمانية وغيرها من الدين؟ وما هي الطريقة الصحيحة التي نتبعها؟ يقول الله جل وعلا أنهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، ويقول رسول محمد صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فيا أخي لا حاجة بي ولا بك إلى هذه الطرق والشعب والمناهج والمسالك، فإن الطريق المؤدي إلى الله في العبادة طريق واحد، كما قال جل وعلا: وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. فمن ادعى أن هناك طرقا لعبادة الله غير طريق محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه فقد سفه نفسه وخاب سعيه وضل عن الصراط السوي. فإذا كنت تريد القرب من الله والنجاة من عذابه والفوز برحمته وثوابه فالزم الطريق التي كان عليها المصطفى صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم ومن اتبعهم من سلف هذه الأمة وخلفها، ودع عنك طريقة فلان وفلان وزيد وعبيد وورد فلان وفلان، فإن الورد السليم ما تضمنته سنة سيد الأولين والآخرين محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه. وقد قال وهو أصدق البشر: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، حديث في الصحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله أعلم. جزاكم الله خيرا. سنعود إلى بقية أسئلتك يا أخ عين جيم حامد جمهورية مصر العربية في حلقة قادمة إن شاء الله تعالى. شيخ صالح، لا زالت رسالة المستمع أبو يعقوب عبد المجيد من بغداد جامعة الموصل أمامي، وقد تفضلتم بالإجابة على عدد من الأسئلة، و لعلكم تذكرون أيضا الطريقة التي سلكها أخونا في أسئلته. وفي هذه الحلقة يسأل ويقول: جاء في قوله سبحانه وتعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وعلى ضوء هذه الآية الكريمة هل نستطيع القول بأن مسألة الحذر ووقاية النفس من المصائب والبلاء التي قد تصيب الإنسان في حياته اليومية غير ضرورية أو لا داعي لها، لأن ما يصاب به الإنسان في حياته اليومية أو يصادفه أمر لا بد منه ولا يمكن دفعه أو تأجيله إلى أجل آخر لأنه مكتوب عند ربنا، وهل يمكن تفسير الوقاية والحذر بالتحدي لإرادة الله سبحانه وتعالى، أم أن الأمر عكس ذلك؟ وجهونا جزاكم الله خيرا. سبق أن قلت لأسئلة الأخ السائل من الجامعة في العراق أنها أسئلة يشوبها شيء من الشكوك، وقلت في أجوبة مضت إن الجدير بالمسلم أن يسأل عما يمارسه من الأعمال وينفع المستمعين، وأن يتجنب ما من شأنه أن يولد بعض الشكوك في نفوسهم. ولذلك أرى الاكتفاء بهذا السؤال من أسئلة صاحب هذه الورقة الطويلة، ولعله إن شاء الله يسأل أسئلة عملية. يا أخي، لما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن كل ميسر لما خلق له، قال الصحابة: إذن ففيما العمل؟ قال: اعملوا. فكل ميسر لما خلق له، لما قال لهم: ما من نفس منفوسة إلا وقد علم مكانها أي وحركاته إلى قيام الساعة، قالوا: إذن ففيما العمل؟ ما دام الأمر أنف فيما العمل؟ قال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالإنسان لا يشكك في نفسه، ولذلك لما تحدث الناس في القدر وبحثوا أمر القدر وقالوا فيما نعمل. ومن عصى قال عصيت بقضاء الله، ومن نام عن العبادة قال نمت بقدر الله. قال الصحابة رضي الله عنهم عن هؤلاء: أخبروهم بأن منهم براء وأنهم بريئون منا، وشددوا في هذا. وقال كثير من أهل العلم عن أهل القدر: وأنا أعيذ السائل بالله أن يكون منهم، وإنما أسئلته فيها شيء من شبيه بعملهم. قالوا عن أهل القدر بأنهم مجوس هذه الأمة، والسبب في ذلك أن أهل القدر يزعمون أن الله جل وعلا لم يقدر شيئا، وأن الإنسان يخلق أفعاله ويتصرف بها، وليس معناهم أنهم يقولون إنهم أدام القدر لا تعمل، ولكنهم يقولون إن الله لا يعلم هذه الأعمال متى ستكون، وإن كان يعلمها ففيما يحاسبنا على ما كان يعلم أن سنعمله. جاهلوا قدر الله وجاهلوا قدر أنفسهم، فاستسلموا لعقولهم وانقادوا لها فقادتهم إلى أمور رديئة. إني أنصح السائل وأدعو له بالتوفيق، لي وله بالتوفيق، أن يرجع إلى كلام السلف من أصحاب سيد الخلق الذين تلقوا هذا الدين من مشكات النبوة غضا لم تدنسه الأهوى ولم تتقاذفه العقول الملوثة بالفلسفات الشرقية أو الغربية، وإنما ذهب طريا بنصاعة أسلوبه وطراوة منطقه وعذوبة ألفاظه، نقلوه كما سمعوه وبلغوه لعباد الله، فأشرقت جنبات القلوب بهذا النور الوهاج. أنصح أخانا أن يرجع إلى كلام السلف من الصحابة رضي الله عنهم ومن أئمة التابعين، فسيجد في ذلك ما يسره. وقد قلت سابقا إني أنصحه ألا يلقي أمام الطلبة إن كان من أهل تلك القيادة بعض الكلمات التي تشكك في القلوب، فالرجل المستوي في قواه تمر عليه كثير من هذه الأفكار فيقذفها قلبه وينحيها، والشاب الطري غض المدارك تأتيه أمثال هذه الأفكار فربما انزوت في زاوية من زوايا تفكيره فأقصت الحق عنها وركنت الباطل معها، والله المستعان.